السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى يسومونكم سوء العذاب، بينه بقوله بعده يذبحون أبناءكم الآية. قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، لم يبين هنا كيفية فرق البحر بهم، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبقوله جل وعلا يسمونكم سوء العذاب إجمال، لأن العذاب أنواع، ويرتكب الظلمة فيه أنواع أصنافا من هذه الأنواع، ويتفننون فيه، وشواهد الماضي والحاضر كثيرة جدا. وهناك أمور مهولة مرت على الأمة في تاريخها، كما كان في الأندلس وفي المشرق على يد التتار، حيث قتل في بغداد في 3 أيام ما يقرب من 2 مليون نسمة، وفي دمشق تيمور سام الناس سوء العذاب 803، في أصناف لا يحتملها عقل ولا يقبلها حيوان فضلا عن إنسان، حيث طوق المدينة وحاصرها مدة طويلة حتى فنيت الأرزاق، ثم لانوا له وتفاهموا معه وأخرجوا الوفد يفاوضه على أن ينصرف عنهم أو يصطلح معهم على شيء، فخرج وفد فيهم القاضي فاصطلحوا على 10,000 دينار، 10 ملايين دينار ذهب، واتفقوا على هذا، فرجع الوفد وجمعوا هذه الأموال بحيث لم يبق لهم مال إلا ما يسكنونه أو يؤويهم أو شيء من المتاع اليسير. فلما أحضر المال بين يديه قال هذا على حسابكم، ديناركم 1/3 دينار بالنسبة لنا. انظر إلى التعنت. فرجعوا إلى البلد وذكروا لهم المطلب، وأنه 30 مليون دينار بدل 10، قال هذا حسابكم أنتم، ديناركم صغير. والتعنت جاء نظيره في الأندلس حينما حصل الضعف في المسلمين وكثرة المخالفات والجرائم والمنكرات، وحقت كلمة العذاب، حاولوا فقال الأدفنش لكم السهول ولنا الجبال، من أجل القضاء عليهم بسهولة، الجبل هو الذي لا يقدر عليه، وطلب منهم أن تلد زوجته في محراب الجامع من أجل أن يقولوا لا. شو التعنت؟ إلى أن حصل ما حصل وفقد الفردوس على ما قالوا بلاد الأندلس، وصل الأمر إلى أن يستفتي أهل الأندلس أهل المغرب في كيفية الصلاة، لأنها خلعت الأبواب باب البيوت من أجل إيش؟ أن يدخل العدو متى شاء يفتش ويلعب ويعبث كيفما يشاء. صاروا لا يأمنون أن يشرع الإنسان في الصلاة فيدخل عليه، فأفتوا بأن يحك يده في الجدار، كأنه يده في الجدار أو يديه كأنه يتيمم، يمسح وجهه ويديه ويصلي بعينيه. وهذا سببه إيش؟ وقبل الخوف السبب الأصلي البعد، البعد عن شرع الله وانتهاك محارم الله. تيمور لما قال لهم الثلاثين ذهبوا باعوا كل شيء، حتى مزارعهم ومواشيهم وكل شيء باعوا، أحضروا له الثلاثين، قال هاتوا خارطة دمشق نبي نوقع عليها الصلح، فأتوا بها ونظر في خططها وأحيائها وحاراتها وقسمها على عدد قواده، فأعطى كل قائد حارة حي، قال هذه لك يا فلان وهذه لك يا فلان وهذه، فدخلوا فيها وأحرقوا البلد بكامله. وكان من أساليبهم في العذاب أن يأتوا بالغبار، يأتوا بالغبار ويوضع في خرق وتغم به أنوفهم، ويؤتى بالماء الحار ويصب في أنوفهم، وهذا فعل نظيره في العراق في الحرب الأخيرة من الأمريكان وأذنابهم من الرافضة، فعلوا بأهل السنة هكذا. ولكل قوم وارث، فرعون قبلهم فعل، لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ماذا فعلت الشيوعية لما دخلت البوسنة والهرسك وتلك البلاد بلاد إسلامية؟ ماذا فعلوا بها لما دخلوها سنة 1917 على ما قالوا؟ أدخلوا المسلمين في مفارم، فارم لحم، وعلبوهم وصدروهم، ونحن بأفعالنا نعين العدو على أنفسنا، ببعدنا عن دين الله وحربنا لأوليائه نعين العدو على أنفسنا. هذا نوع يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم من خوفه على ملكه، لأنه قيل له ما قيل من الرؤية التي رؤيت، وأنه يكون دمار ملكه وهلاك على يد غلام بني إسرائيل، فعل ما فعل، وفعل مع ذلك ما هو أعظم لزوجته فرعون ذي الأوتاد، ضرب لها أوتاد في الأرض وشد أطرافها بهذه الأوتاد وصار يعذبه، وغير ذلك كثير كثير من أفعاله وأفعال غيره من الظلم والمجرمين. نعم، قصة تيمور موجودة مذكورة في النجوم الزاهرة في الجزء 12 صفحة 240، قبلها بصفحتين أو ثلاث إلى حدود 20 صفحة. نعم، قوله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، لم يبين هنا كيفية فرق البحر بهم، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وقوله: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا الآية، قوله تعالى: وأغرقنا آل فرعون. ابن تغري بردي أتابكي، ابن تغري بردي الأتابكي في تاريخ مصر والقاهرة. نعم، قوله تعالى: وأغرقنا آل فرعون الآية، لم يبين هنا كيفية إغراقهم، ولكنه بينها في مواضع أخر كقوله: فأتبعوهم مشرقين، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ابن مفلح صاحب المبدع برهان الدين طرف في قصة تيمور، وكان من الوسطى، هو القاضي الذي مثل البلد، والسفارين مدحه بهذا وصاحب النجوم الزاهرة ذمه ذما شنيعا، وذكر في ترجمته في المنهل الصافي أثنى عليه لو سلم من قصة تيمور. نعم. قال كلا. مثل هذه المواضع التي تتطلب اجتهاد فوري الذي قد يوفق له الإنسان وقد لا يوفق، فهو من جهة مجتهد أصاب أو أخطأ هذا إلى الله، هذا أمر مطلوب منه مكلف به، هذا من جهة. ومن جهة أخرى كونه لم يصب أو ما اجتهد الاجتهاد المطلوب أو شيء من هذا شيء آخر. شوف النجوم الزاهرة وشوف المنهل الصافي له بترجمة ابن مفلح، وكلام السفارين واضح في شرح منظومة الأداء. نعم. قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا. وأنا أخشى أن يكون المذهب له دور، أنا أخشى لأنها قصة واحدة، واحد يمدح واحد يذم، قصة واضحة وجلية. وابن تاغر البرد صاحب النجوم الزاهرة حنفي والسفارين حنبلي، ما أدري والله، لأن السر ما هو بظاهر لي يعني أنه يستحق ذم أو يستحق مدح أيضا. نعم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالضود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. وقوله فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. وقوله واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. وقوله رهوا أي ساكنا على حالة انفلاقه حتى يدخلوا فيه إلى غير ذلك من الآيات. ليأمنوا إذا رأوا ساكن آمنوا فدخلوا، إذا رأوا مضطرب خافوا ولم يدخلوا، وهذا من باب الاستدراج لهم. نعم. قوله تعالى وإذ واعدنا موسى 40 ليلة لم يبين هنا هل واعده إياها مجتمعة أو متفرقة، ولكنه بين في سورة الأعراف أنها متفرقة، وأنه واعده أولا 30 ثم أتمها بعشر. وذلك في قوله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، الظاهر في معناه أن الفرقان هو الكتاب الذي أوتيه موسى، يكون من عطف الشيء على نفسه، والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، مقتضى هذا أن الفرقان غير الكتاب، وعطف الشيء على نفسه وارد لكنه خلاف الأصل. نعم. بسم الله إليك. الآية اللي قبلها سورة الأعراف وجه كونها مجتمعة متفرقة 40 ليلة أو وعده 30 ليلة ثم أكملها بعشر، يعني الوعد 40 قال له 30 ثم أتمها بعشر قبل كمالها، ما هي متفرقة في الواقع لكن الوعد تفرق 40 فقط. تفرق 40 لا فرقت 40 إلى 30 وعشر. نعم. وإنما عطف على نفسه تنزيلا لتقدير الصفات منزلة تغاير الصفات تنزيلا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذات، لأن ذلك ما الكتاب تغاير الصفات، التغاير الموجود تغاير ألفاظ، إذا تغير الصفات تغيرت الذوات، لكن هذا تغير لفظي فقط في اللفظ، هذا فرقان وهذا كتاب للتغير اللفظي، وإلا لو تغيرت الصفات لتغيرت الذوات. نعم. تنزيلا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات، لأن ذلك الكتاب الذي هو التوراة موصوف بأمرين، أحدهما أنه مكتوب كتبه الله لنبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وثانيهما أنه فرقان أي فارق بين الحق والباطل، فعطف الفرقان على الكتاب مع أنه هو نفسه نظرا لتغاير الصفتين كقول الشاعر تغايرهما في اللفظ، وإلا الوصف الأول موجود في اللفظ الثاني والوصف الثاني موجود في اللفظ الأول، الصفات موجود على كل حال. نعم. كقول الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، بل ربما عطفت العرب الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظ فقط فاكتفوا بالمغايرة في اللفظ، كقول الشاعر إني لأعظم في صدر الكمي على ما كان في التجدير في ما كان في من التجدير والقصر، القصر هو التجدير بعينه، وقول الآخر وقددت الأديم وقددت وقددت الأديم لراهشيه هشيه وقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها ألفى وألفى قولها كذبا ومينا قولها كذبا ومينا مينا وألفى قولها كذبا ومينا، والمين هو الكذب بعينه، وقول الآخر ألا حبذا هند وأرض بها هند وعند وهند أتى من دونها النأي والبعد، والبعد هو النأي بعينه، وقول عنترة في معلقته حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم، والإقفار هو الإقواء بعينه. والدليل من القرآن على أن الفرقان هو ما أوتيه موسى قوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان الآية، قوله تعالى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، لم يبين هنا من أي شيء هذا العجل المعبود من دون الله، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا عجلا جسدا له خوار، وقوله ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، ولم يذكر المفعول الثاني للاتخاذ في جميع القرآن وتقديره باتخاذكم العجل إلها، كما أشار أنه في كما أشار له في سورة طه بقوله فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا فأخرج لهم عجلا بالفاء فكذلك، والآية هو كذلك ها بالفاء الآية بالواو نعم بقوله فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، قوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور أوضحه بقوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، قوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة لم يبين هنا هذا الذي آتاهم ما هو، ولكنه بين في مواضع أخر أنه الكتاب الفارق بين الحق والباطل، وذلك في قوله وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، أجمل قصتهم هنا وفصلها في سورة الأعراف في قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآيات، قوله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، لم يبين مقصودهم بقوله ما هي، إلا أن جواب سؤالهم دل على قصة بني إسرائيل في يوم السبت بينت بالقرآن وأيضا بالآثار، وصارت أصلا لكل الحيل المحرمة حتى جاء النهي عن مشابهتهم، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل، فكل من تحايل لارتكاب محرم أو تحايل لإسقاط واجب ففي شبه من اليهود، وهذا مع الأسف كثير في أوساط المسلمين لا سيما في المعاملات، يتحايلون على المحرمات بأساليب بعضها واضح وبعضها في شيء من الالتواء. أما من تحايل للوصول إلى واجب ليتوصل إلى واجب منع منه أو ليبتعد عن محرم أكره عليه فهذه حيلة شرعية، حيلة شرعية لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فلو تحايل على امتثال هذا الواجب يؤجر على هذه الحيلة وتكون حيلته شرعية، وكذلك لو ألزم بمحرم ثم تحايل للتخلص منه فإنه يؤجر على هذه الحيلة وحيلته شرعية. نعم. لم يبين مقصودهم بقوله ما هي، إلا أن جواب سؤالهم دل على أن مرادهم بقولهم في الموضع الأول ما هي، أي ما سنها، بدليل قوله نعم، بدليل قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر الآية، وأن مرادهم بقولهم ما هي في الموضع الآخر هل هي عاملة أو لا، وهل فيها عيب أو لا، وهل فيها وشي مخالف للونها أو لا، بدليل قوله قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. أما الاستفهام الثاني فإنه لا يلتبس بغيره لأنه صريح في السؤال عن اللون. نعم. قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، لم يصرح هل هذه النفس ذكر أو أنثى، وقد أشار إلى أنها ذكر بقوله فقلنا اضربوه ببعضها. نعم، فعاد الضمير اضربوه القتيل فدل على أنه ذكر. نعم، ببعض البقرة. والخلاف في المراد بالبعض مذكور في كتب التفسير وذكر في أقوال كثيرة جدا، لكن لا طائل تحته، المهم أنه أي جزء من هذه البقرة يكفي. نعم. قوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته الآية، أشار في هذه الآية إلى أن إحياء قتيل بني إسرائيل دليل على بعث الناس بعد الموت، لأن من أحيا نفسا واحدة بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس، وقد صرح بهذا في قوله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة الآية، لم يبين هنا سبب قسوة قلوبهم، ولكنه أشار إلى ذلك في مواضع أخر كقوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، وقوله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم الآية. قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، اختلف العلماء في المراد بالأماني هنا على قولين، أحدهما أن المراد بالأمنية القراءة، أي لا يعلمون من الكتاب إلا قراءة ألفاظ دون إدراك معانيها. وهذا القول لا يتناسب مع قوله ومنهم أميون، لأن الأمي لا يقرأ. وثانيهما ومفاد القول أنه قراءة، قراءة ألفاظ دون فقه في المعاني. كيف يكون هذا مع أنهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون؟ ممكن يكون كما نزل القرآن في أول الأمر حفظه الصحابة كانوا يقرؤون وهم أميون. نعم. وثانيهما أن الاستثناء منقطع، والمعنى لا يعلمون الكتاب لكن يتمنون أماني باطلة. ويدل لهذا القول قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، وقوله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، قوله تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني تقتلون إخوانكم، ويبين أن ذلك هو المراد، كثرة وروده كذلك في القرآن. نعم. شو والله كلاهما ظاهر وواضح، والإنسان يستحضر مضى القوم ولم يرد به سوانا، يستحضر ما قيل مضى القوم ولم يرد به سوانا، ينظر إلى الإنسان في وضعه هو مع كتاب الله، هل هو من يقرأ الحروف ولا يفقه المعاني، أو أنه يسوي فبسوي وبفعل وبأحفظ وبراجع وبتدبر ويتمنى على الله وما مسوي شيء. نعم. ويبين أن ذلك هو المراد، كثرة وروده كذلك في القرآن، نحو قوله: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز أحدكم أخاه، وقوله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم، وقوله: فاقتلوا أنفسكم، أي بأن يقتل البريء من عبادة العجل من عبده منهم، إلى غير ذلك من الآيات. ويوضح هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد، إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذه علامة توبتهم، علامة صدقهم في توبتهم، أن يقتلوا الذين عبدوا العجل ولو كانوا أقرب الناس إليهم، ولو كانوا منهم بمنزلة النفس. نعم. صلى الله عليك. لفظ الحديث إن مثل، ولا مثل المؤمنين؟ مثل المؤمنين، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، لكن قد يوجد ألفاظ أخرى. نعم. قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يتبين مما قبله أن البعض الذي آمنوا به هو فداء الأسارى منهم، والبعض الذي كفروا به هو إخراجهم من ديارهم وقتلهم ومظاهرة العدو عليهم. وإن كفروا بغير هذا من الكتاب وآمنوا بغيره منه. قوله تعالى: وآتينا عيسى ابن مريم البينات، لم يبين هنا ما هذه البينات، ولكنه بينها في مواضع أخر، كقوله: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم. ويخشى المسلم من مشابهتهم في الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه، إذا كان مما تهواه نفسه سارع وبادر ونشط له، وإذا كان مما لا تهواه أو عليه بمشقة أو عليه في قضاضة أو شيء من هذا تراخى، لا يلزم أن يكفر به ويرده، لكن لا يشابههم ولو من أدنى وجه. نعم. كقوله ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى وأيدناه بروح القدس هو جبريل على الأصح ويدلل لذلك قوله ويدل لذلك قوله تعالى نزل به الروح الأمين الآية وقوله فأرسلنا إليها روحنا الآية. إطلاق الروح على جبريل عليه السلام في القرآن كثير. نعم. قوله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات لم يبين هنا ما هذه البينات وبينها في مواضع أخر كقوله فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات وقوله فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء الآية وقوله فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق الآية إلى غير ذلك من الآيات. من الآيات التسع التي ذكرها الله جل وعلا. لكن لو حصرناها مفردة وجمعناها واحدة واحدة هل تكون تسعة أو أكثر؟ ها؟ شو؟ الظاهر أنها أكثر لكن قد تكون تسعة في أول الأمر ثم زيد عليها. نعم. قوله تعالى الأكبر منها والأشهر هذا العدد. نعم. قوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قال بعض العلماء هو من السمع بمعنى الإجابة ومنه قولهم سمعا وطاعة أي إجابة وطاعة ومنه سمع الله لمن حمده في الصلاة أي أجاب دعاء من حمده ويشهد لهذا المعنى قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وهذا قول الجمهور. وقيل إن المراد بقوله واسمعوا أي بآذانكم ولا تمتنعوا من أصل الاستماع ويدل لهذا الوجه أن بعض الكفار ربما امتنع من أصل الاستماع ولا تنافي بين القولين ما في تعارض أن الأول وسيلة للثاني الاستماع وسيلة للإجابة لا يمكن الإجابة إلا إذا استمع. نعم. ويدل لهذا الوجه أن بعض الكفار ربما امتنع من أصل الاستماع خوف أن يسمع كلام الأنبياء كما في قوله تعالى عن نوح مع قومه وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وقوله عن قوم نبينا صلى الله عليه وسلم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقوله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وقوله قالوا سمعنا وعصينا لأن السمع الذي لا ينافي العصيان هو السمع بالآذان دون السمع بمعنى الإجابة. ومثل ما ذكرنا أنه لا يمكن الإجابة إلا بعد الاستماع الإجابة بعد الاستماع كما أن العصيان بعد الاستماع نعم. قوله تعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. معنى الآية أن أحد المذكورين يتمنى أن يعيش ألف سنة وطول عمره لا يزحزحه، أي لا يبعده عن العذاب. فالمصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله أن يعمر فاعل اسم الفاعل الذي هو بمزحزحه على أصح الأعاريب، وفي لو من قول ومن قوله لو يعمر وجهان. وفي لو من قوله وفي لو عندك من هي لأنها مقلوبة ما هي واو. نعم. وفي فاصل. لو من قوله لو يعمر وجهان: الأول وهو قول الجمهور أنها حرف مصدري، وهي وصلتها في تأويل مفعول به يود ليود، والمعنى يود أحدهم أن يتمنى تعمير ألف سنة، ولو قد تكون حرفا مصدريا لقول قتيلة بنت الحارث: ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. المغيظ وهو المغيظ المحنق محنق وهو المغيظ المحنق، أي ما كان ضرك منك. وقال بعض العلماء: منك ما كان ضرك منك من لو مننت، أولت المصدر هو المن، أي ما كان ضرك منك. نعم. وقال بعض العلماء: إن لو هنا هي الشرطية، والجواب محذوف وتقديره لو يعمر ألف سنة لكان ذلك أحب شيء إليه، وحذف جواب لو مع دلالة المقام عليه، وحذف جواب لو مع دلالة المقام عليه واقع في القرآن وفي كلام العرب. فمنه في القرآن قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر. وقوله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أي لكان هذا القرآن أو لكفرتم بالرحمن. ومنه في كلام العرب قول الشاعر: فأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا، أي لو شيء أتانا رسوله. كل ما لا يخفى على المخاطب يجوز حذفه، وقد يترجح الحذف في بعض المواضع من أجل العموم، وليسرح الذهن كل مسرح في كل ما يحتمله اللفظ، بمعنى أنه لو ذكر انحصر الذهن فيما ذكر، لكن إذا حذف كل يفهم ما يريد من الأمور المحتملة. نعم. أي لو شيء أتانا رسوله سواك لدفعناه. إذا عرفت معنى الآية فاعلم أن الله قد أوضح هذا المعنى مبينا أن الإنسان لو متع ما متع من السنين ثم انقضى ذلك المتاع وجاءه العذاب، أن ذلك المتاع الفائت لا ينفعه ولا يغني عنه شيئا بعد انقضائه وحلول العذاب محله. وذلك في قوله: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذه الأيام وهذه الليالي ظروف، والعبرة بما يودع فيها، وإلا فمن يذكر الأمس؟ من يتلذذ بما حصل له أمس؟ العبرة بما أودعت فيه مما هو زاد لك حين تلقى الله جل وعلا. وإلا فالأيام طالت أو قصرت لا قيمة لها. خيركم من طال عمره حسن عمله، ما طال عمره فقط، والشر في من طال عمره وساء عمله، لأن هذا يجمع زاد يتوصل به إلى مرضات الله وجناته، والثاني يجمع حطب يوقد به عليه. هذا الفرق. وإذا تأملت في تاريخ الإنسانية فضلا عن تاريخ الإسلام القريب تجد أن العمر لا قيمة له، تجد أناس عمروا ومكثوا أكثر من 100 سنة ولا يذكرون بشيء، مروا وكأنهم لم يوجدوا على هذه الدنيا، وأناس قصرت أعمارهم وصار لهم الأثر الكبير في الأمة. يعني عمر بن عبد العزيز ما كمل 39 سنة، إلى وقتنا الحاضر الشيخ حافظ الحكمي كم؟ 33 سنة أو 35، هذه الحدود يعني. وكثير من أهل العلم الذين النووي فوق 40، لكن ابن عبد الهادي 39 مثل عمر بن عبد العزيز، والله المستعان. نعم. وهذه هي أعظم آية في إزالة الداء العضال الذي هو طول الأمل، كفانا الله والمؤمنين شره. لا ما هو بلازم، ما له دخل، هو كثير هذا وموجود، إن مثل هذا لا يعيش، يقتله ذكاؤه، والذكاء في الغالب وبال بالنسبة للرزق. نعم هذا موجود في الناس لكنه قد يتخلف. نعم. قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. الآية، ظاهر هذه الآية أن جبريل ألقى القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من غير سماع قراءة، ونظيرها في ذلك قوله: إنما هي منازل للناس، منازل للناس، فالأخيار منازلهم في الجنة، إذا وصل المنزل المحدد له قيل أوقف انتهى مدة بقائك، ما لها داعي، لأنه وصل إلى المنزل التي أعدت له في الجنة، وكذلك من أعد له في النار منزلة يقف عندها، والله المستعان. بعض الناس تجد في حياته ماله حتى هو يتمنى أنه يموت، وهي مجرد أنفاس. ولو ذهبتم إلى زيارة من أغمي عليهم في العنايات المركزة تجد بعضهم بسارع النفس بسرعة من أجل أن تنتهي هذه المدة، معدود له أنفاس ومحدود له، تجدون أن سعيكم لشتى ظاهر هناك، أحد يأذن أحد يتلو وهو ما يعقل ولا يعرف من حوله، وجدنا من يغني، وجدنا من يشتم ويلعن ويسب، وفي العناية. نعم. ونظيرها في ذلك قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك. الآية، ولكنه بين في مواضع أخر أن معنى ذلك أن الملك يقرأه عليه حتى يسمعه منه، فتصل معانيه إلى قلبه بعد سماعه. وهذا هو الغالب، أنه يلقيه إليه بكلام مسموع فيتلقاه النبي عليه الصلاة والسلام ويقر في قلبه بعد أن ضمن الله له ذلك، لكن من الوحي ما هو إلقاء في الروح من غير كلام مسموع. نعم. وذلك هو معنى تنزيله على قلبه، وذلك كما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقوله: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. قوله تعالى: أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. ذكر في هذه الآية أن اليهود كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وصرح في موضع آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعاهد لهم، وأنهم ينقضون عهدهم في كل مرة، وذلك في قوله: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وصرح في آية أخرى بأنهم أهل خيانة إلا القليل منهم، وذلك في قوله: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. قوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. الآية: إلا القليل من أهل الكتاب من اليهود. جاء في النصوص ما يدل على أن منهم من وصف بالخير ومدح بالوفاء، مثل هذا الاستثناء الموجود: ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، منهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. وقصة الرجل الذي اقترض الدنانير وأشهد الله جل وعلا على الوفاء، ولا فيه وثيقة ولا فيه شهود من البشر، ثم بعد ذلك ضرب له موعد، وهذا في الصحيح في البخاري. فلما جاء الموعد خرج المدين المقترض لينظر لعله يجد أحد يوصل المال في وقته، فوجد خشبة فنقرها فأدخل المال في جوفها ووضعها في البحر. طفت هذه الخشبة على البحر، وخرج الدائن المقرض ينظر لعل صاحبه جاء، ما وجد أحد، وجد هذه الخشبة فأخذها ليقد عليها، فلما نشرها وجد المبلغ. الثاني يعني غالب على ظنه، والغالب على ظن أن المال ما هو واصل، وجد سفينة ركب وراح يوصل المال ثانية، وقال له أن المال وصل، الخشبة اللي انت ارسلت انه كتب مع ورقة. يعني هذا النوع نادر، حتى على يعني في وقتنا الذي نعيشه كان حتى في المسلمين قد يكون نادر جدا، لا سيما اذا كان مبلغ كبير مثل هذا. وفي شرعنا هل يجوز مثل هذا التصرف ولا ما يجوز؟ واحد دينك مبلغ من المال وحطيته بشنطة من حديد ووثقته ورميته بالبحر، هل هذا من إضاعة المال أو من تمام الوفاء؟ يعني في شرعنا، يعني قصد خل شرعهم، هي سيقة مساق المدح بلا شك. لا، ما هو مسألة سكوت، هذا سيقة مساق المدح، مدح، لكن كل ما مدح في شرع من قبلنا يمدح في شرعنا. مثل هذا الذي يغلب على الظن، من وجده من المسلمين فضلا عن غيرهم، مش اللي بيغلب على الظن، احنا بياخذه. يعني مثل ما صنعت ام موسى، القته في البحر، وغير ذلك، مثل اللي بات يرقب أباه حتى أصبح وبيده اللبن والصبية يتضاغون. عندنا في فقهنا أن أي من المقدم في النفقة؟ الأبناء. مقدمين على الأب. لكن المدح في مثل هذا سببه مخالفة النفس والهوى، وإيثار ما يحبه الله جل وعلا على ما تحبه نفسه، وإلا الأولويات في النفقات معروفة في شرعنا. لكن أحيانا يكون الملحظ في المدح غير الظاهر من الصورة، يعني حملت زوجها وتركت الأموال لما جفت المياه وجدت الماء، لكن في حريق منها قبل 15 سنة أكثر، سنة 17 أنا ما حضرت السؤال، لكن يقال أن الشيخ سئل بن باز رحمه الله أنه احترقت خيمة فيها حجاج، فيهم الابن الكبير معه أبوه المقعد وأولاده الأطفال، حمل الأولاد وهرب واحترق له. ها؟ والله سمعت أنه أب أو أم، يعني المسألة ما تختلف. يقول بكى الشيخ بكاء شديدا، لكن ما في شك أن هذا من مضائق الأنظار، يعني هذا اللي ما يوفق له إلا الواحد دون غيره. يعني هل في النظر في هل يتسع لمثل هذه الأمور؟ حريق. ولكن إذا خالفت نفسك وهواك وأطعت الله وآثرت مرضاه وأبشر بالخير. نعم. وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهم. نعم. ذكر في هذه الآية الكريمة أن كثيرا من اليهود نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ولم يؤمنوا به، وبين في موضع آخر أن هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالكتاب هم الأكثر، وذلك في قوله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، لم يبين هنا هذا الذي سئل موسى من قبل ما هو، ولكنه بينه في موضع آخر، وذلك في قوله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. الآية. قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، هذه الآية في أهل الكتاب كما هو واضح من السياق، والأمر في قوله بأمره قال بعض العلماء هو واحد الأوامر، وقال بعضهم هو واحد الأمور. فعلى القول الأول بأنه الأمر الذي هو ضد النهي، فإن الأمر المذكور هو المصرح به في قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وعلى القول بأنه واحد الأمور، فهو ما صرح الله به في الآيات الدالة على ما أوقع باليهود من القتل والتشريد، كقوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم. الآية. إلى غير ذلك من الآيات، والآية غير منسوخة على التحقيق. قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. الآية. قال بعض العلماء سيأتي الله بأمره أمر مصدر مضاف، والاحتمال الذي ذكره الشيخ وارد، هو واحد الأوامر أو واحد الأمور، والأمر حتى ينزل وحي، لأنه صار شيء محدد بغاية، فالانتظار هو الواجب إلى أن تنتهي هذه الغاية، وينزل أمر من الله جل وعلا يبين هذا الموقوف. وأما واحد الأمور الذي ذكره المؤلف رحمه الله هنا وهو الجلاء الذي هو حدهم في هذه البقعة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجهم من جزيرة العرب، هو الجلاء المشار إليه، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. نعم. إذا وقعت الصورة المطابقة ومن بها. نعم. قال بعض العلماء: نزلت في صد المشركين النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام في عمرة الحديبية عام 6 من الهجرة. وعلى هذا القول فالخراب معنوي، وهو خراب المساجد بمنع العبادة فيها، وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، الآية. وقال بعض العلماء: الخراب المذكور هو الخراب الحسي، والآية نزلت في من خرب بيت المقدس، وهو بختنصر أو غيره. وهذا القول يبينه ويشهد له قوله جل وعلا: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. والعبرة بعموم اللفظ: من أظلم ممن عن سجد، سواء نزلت في صد النبي عليه الصلاة والسلام عن العمرة على يد المشركين، أو فيما حصل في بني من بني إسرائيل وبختنصر، سواء هذا أو ذاك، لكن العبرة بعموم اللفظ. فكل من منع الخير في بيوت الله داخل في الآية، هو من أظلم الناس، لا سيما إذا كان منعه ليس له تأويل، أو كان قصده الخوف من خير وأهله والدين وأهله. من أظلم من مساجد يمنع الدروس، يمنع محاضرات، يمنع الجلوس في المسجد للذكر، هذا داخل في الآية. لكن إذا كان الخوف على الدين ممن يمنع من يخشى منه في إفساد الناس، سواء كان في عقائدهم أو في علمهم أو في أيضا ما يؤثر على أعمالهم، هذا لا شك أنه يثاب. السلف منعوا قصاص، منعوهم خشية من التشويش على الناس وإفساد أديانهم، لكن إذا منع خوف من الدين، هذه هي المشكلة، هذا الذي يدخل في الآية. إذا أراد الإنسان أن يجلس بعد صلاة الصبح في المسجد يسلط عليه عامل لا يفقه كلمة من العربية، ولو كان من خيار الناس يطلع سك الباب، صحيح أن هذا له سبب، والوزارة ما اتخذت هذا الإجراء إلا بعد أن عانت من بعض الناس، ووجد من يسيء إلى المساجد، ووجد من يعبث بالمصاحف، ووجد من يلقي النجاسات في المساجد وفي محاريبها وعلى كلام الله جل وعلا. هذا هو السبب بلا شك أنه مبرر في الجملة، لكن يبقى أن لا تكون قاعدة مضطردة عامة تضيق الأرض بما رحبت على من كانت عادته الجلوس في المسجد والمكث فيه. إذا وضع الأبواب غلق لا تفتح من خارج المسجد، وأمن من كان في المسجد وظهرت عليه علامات الصلاح وأنه لا يمكن أن يعبث في المسجد، فالأصل بقى، جاء الحث على ذلك، انتظار الصلاة بعد الصلاة ذلك والرباط والجلوس إلى انتشار الشمس فعله عليه الصلاة والسلام وديدنه، ولا تزال الملائكة تصلي على المصلي ما دام في مصلاه يذكر اللهم اغفر له واللهم ارحمه، ثم بعد ذلك ما يمكن ولا من أذكار الصلاة، هذا يعاني منه بعض الناس من اعتاد هذه الأمور. نعم. شو؟ منع من يأكل الثوم الوسط. إن الرسول خرجه. خرجه ماذا؟ شرعي. ها؟ شو؟ نادر هذا. نادر. والله أنا تعرضت لإحراجات كثيرة. سيما إذا صار الواحد ما هو معروف. إيه. صحيح ما بجالس. ما بجالس. شو سوي؟ شو ما أمره إلى الله؟ هذاك مأمور مسكين. إيه تفهم. وين؟ ها؟ هي محتويات اللي لأنها أموال. لكن جهة أخرى كان حجة بذكر. مثل ما فصلنا إذا كان الخوف خوف القرار الأصلي هذا مأمور ذا المسكين الإمام يبي يفصل أما منع. لكن القرار الأصلي وش اللي باعثه؟ يخافون من الخير وهاله من أظلم؟ يخافون على الدين ويشوش على الناس وعقائدهم وأعمالهم. السلف منع القصاص. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. اللهم صل.